بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وكنا قد وقفنا عند قول باب في استحباب الوليمة للنكاح. قال أبو داود رحمه الله: باب في استحباب الوليمة للنكاح. ثم ذكر رواية عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من النساء ما أولم عليها أولم بشاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من النساء ما أولم عليها أولم بشاء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، أولم على صفية بسويق وتمر. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في استحباب الوليمة للنكاح. وقلنا هذا طعام الوليمة، وإذا دعي الإنسان إلى عرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بطعام الوليمة. يبقى قلنا إن الولائم يعني لها صور متعددة من عند النكاح، فكانت وليمة العرس. ونقول أن وليمة العرس ليس بالحتم واللزوم أن تكون ذبيحة، ولكن أي طعام بيقدم بسبب ذلك النكاح فهو وليمة ذلك النكاح، سواء كان تمثل في ذبيحة، تمثل في تمر، تمثل في مشروب حلو، يبقى كل ده أساسا هو بيسمى بوليمة النكاح. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها أولم بشاء. قال: وقد اختلف السلف في وقتها، هل هو عند العقد أو عقب العقد أو عند الدخول أو عقب الدخول. قال: أو يوسع في ذلك من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. كل ذلك على أقوال. يبقى ترى إمتى حنتمم وليمة النكاح، هل هي مرتبطة بعقد النكاح ولا مرتبطة بالبناء؟ ولو هي مرتبطة بعقد النكاح، هل يا ترى عند العقد ولا بعد العقد؟ ولو قلنا أن هي مرتبطة بالدخول، يا ترى عند الدخول ولا بعد الدخول؟ كل هذه أقوال. والبعض وسع في ذلك وقال يعني أنها من عند ابتداء العقد إلى بعد الدخول. والبعض ذكر أنه هو يولم عند العقد، وكذلك تكون الوليمة بعد الدخول. قلنا أن حرك ده هيبقى وقت موسع، نقول عند ذلك أولم عند عقد النكاح، أولم بعد العقد، أولم عند الدخول، أولم بعد الدخول. يبقى هذا هو طعام الوليمة، وده على أقوال عند العلماء كما ذكر. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: اختلفوا في توقيت الوليمة، هل عندي بقى عند النكاح والنكاح ده المقصود بالعقد ولا هيقصد بالبناء؟ ولو قلنا انه هيقصد بالعقد، يبقى عند العقد عند اتمام العقد ولا هيكون عقب ذلك؟ يبقى نقول يبقى بعد العقد وقبل الدخول، بعد العقد وقبل الدخول. يبقى كأن كده لو عقد عقد النكاح نقول ان هو بعد اسبوع مثلا، بعد شهر يبقى عقد وليمة النكاح، يبقى لا حرج في ذلك، وعلى اساس ان هو يعني عند العقد او بعد العقد. وكذلك ايضا مسألة عند الدخول. قال المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، أنها بعد الدخول. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول لقوله أصبح عروسا بزينب فدعا القوم، أصبح عروسا بزينب فدعا القوم. يبقى دي فعلة، ولكن كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك طعام يصنع من أجل النكاح، هذا طعام بيصنع من أجل النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد توقيتا لصنع ذلك الطعام، ولكن هو ده طعام نكاح يبقى هيصنع بهذا السبب. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس اصبح عروسا بزينب فدعا القوم، يبقى معنى كده صنع ذلك الطعام بعد البناء. ولكن نقول هذه فعله من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد انه قد حدد توقيتا لصنع طعام النكاح، ولكن يبقى الامر نقول على ذلك موسع من عند العقد لبعد الدخول، عند العقد لبعد الدخول. كما نقول في مسألة مثلا العقيقة، يبقى هنقول أن كل مولود مرهون بعقيقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في سابعه، هيذبح في اليوم السابع إن لم يتمكن. نقول على ذلك يبقى الأمر موسع، يبقى بعد شهر تمكن من ذلك، بعد شهرين، بعد سنة، يبقى متى تمكن قام بذبح هذه الشاة من أجل ذلك المولود. يبقى لكن نقول يا ترى إمتى بنبدأ بيكون الذبح؟ يبقى عند السابع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ده بداية التوقيت، وعلى ذلك نقول الوقت موسع بعد ذلك، متى تيسر الحال للأب يبقى قام بذبح هذه الشاة عن ولد أو عن مولودي. قلنا يبقى بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، يبقى متى تمكن، طالما أن الأمر لم يكن ميسرا عند هذا عندما رزق بذلك المولود. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه، أولم على زينب، أولم عليها بشاه. وبالتالي ذكر الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، يبقى بسويق وتمر. يبقى نقول وليمة العرس يبقى ممكن تصنع بشاء، يبقى يقوم برقة هذه الدماء من أجل هذه المناسبة، وبالتالي الطعام هيتمثل في سريد أو في لحم أو في غير ذلك، أو أن هو يتمثل في أي شيء مطعوم، أي شيء مطعوم. وربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الزوجات، الله تعالى أمر بالعدل بين الزوجات، لكن هذه الصورة تخرج من صور العدل، هذه الصورة نقول ليس بالحتم واللزوم أن تتساوى ولاء الرجل بالنسبة لنسائه. يبقى تزوج زينب فأولم فيها بشاة، تزوج صفية فأولم بسويق وتمر. يبقى على ذلك نقول يبقى هل يا ترى العدل يقتضي أنه لو أولم على الأولى بشاة حيولم على الثانية بشاة؟ نقول لا، ليس هذه من صور العدل، ولكن الوليمة بأي طعام يعقد، بأي طعام يعقد. يبقى نقول لما بنى على الأولى أولم بشاء أو أولم ببقرة، لما عقد على الثانية أولم بتمرات، يبقى لا حرج في ذلك، هذه وليمة عرس، والشارع لم يحدد لها صورة محددة، ولكن كل ما يسمى طعام يبقى يصلح أن يكون لوليمة العرس. ده أمر. أمر الثاني أيضا ليس من صور العدل المطلوبة من الرجل لو كان تزوج بأكثر من واحدة، ليس من صور العدل هو العدل بين الزوجات في مسألة الولائم، ولكن يعني أولم على هذه بكذا، أولم على الثانية بشيء آخر، أدنى نقول أغلى من وليمة الأولى، نقول لا حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نساء ليس بطعام واحد أولم على زينب رضي الله عنها بشاة، ولكن أولم على صفية بسويق وتمر. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كم تستحب الوليمة. قال باب في كم تستحب الوليمة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي يوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء. يقول قتادة رحمه الله حدثني رجل أن سعيد بن المسيب رحمه الله دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء. كذلك أيضا ذكر في رواية عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول، قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. لكن يقول المحقق في ذلك أن هذه روايات ضعيفة. بيذكر يا ترى هل في توقيت لطعام الوليمة؟ هل يا ترى بيعقد لمرة واحدة أو في يوم واحد، ولا من الممكن أن تكون هذه الوليمة نقول على ذلك تقدم على أيام، تقدم على أيام. فذكر في هذه الرواية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليمة أول يوم حق واليوم الثاني معروف، قال واليوم الثالث سمعة ورياء، قال سمعة ورياء. قلنا المقصود من ذلك هو بيتكلم على الوليمة، هل يا ترى يبقى الطعام ده بيصنع ويقدم في يوم واحد، ولا من الممكن أن تعقد هذه ولائم هذا العرس نقول لأيام متعددة، لأيام متعددة، يبقى نقول كده صنعوا ذلك الطعام نقول في 10 أيام، في 15 يوما. هل يا ترى هو في يوم واحد فقط، ولا من الممكن أن يكون يقدم طعام الوليمة في أكثر من يوم؟ فذكر في هذه الرواية الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء. قال في ذلك أي ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب، وهذا عند من ذهب إلى أن الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب. الوليمة أول يوم حق والثاني معروف، يعني نقول الإجابة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فليأتيها. إذا ذكرنا كلام العلماء، وإن البعض قال أن تأتي وليمة العرس هذا على الوجوب إلا أن كان هناك عذر من الأعذار التي يترك بها الإنسان حضور الوليمة، لكن إن لم يكن هناك عذر من الأعذار يبقى على ذلك إجابة هذه الدعوة واجبة في وليمة العرس على قول جانب من العلماء. وبالتالي وليمة أول يوم حق أي يجب الإجابة كما بينا، إذا دعي هذا الإنسان لطعام الوليمة وقلنا على الوجوب يبقى أجاب في اليوم الثاني، دعي في اليوم الثالث بشخصه، قلنا طبعا كما بينا أن الدعوة يبقى أن تكون لشخص الإنسان، أما قلنا في الدعوة العامة فلا يجب فيها الإجابة، لا يجب على الإنسان من قرأ ذلك الإعلان يا ترى لو لم يجب ولم يكن عند عذر يبقى حيأسا، نقول لا ده الاسم أساسا إذا دعي أحدكم يبقى يدعى فلان، يبقى فلان ده دعوناه لوليمة العرس يبقى دعوناه بشخصه، إن لم يأتي ولم يكن عنده عذر يبقى على قول من قال أنه واجب يأسم بذلك، يأسم بذلك. ففي الرواية الوليمة أول يوم حق يبقى دعونا فلان بشخصه يبقى نقول لم يكن عنده عذر من أعذار يبقى هنا وجوبا يبقى يأتي، قلنا بغض النظر يطعم منها أم لم يطعم، لأن الأمر موكول إلى الإنسان ومخير في ذلك كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قال من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قلنا الرواية دي يستدل بها العلماء أن الحضور حضور الوليمة يبقى واجب، لكن أن نطعم بالوليمة يبقى على ذلك هذا أنت مخير في ذلك الأمر، إما أنك أنت تطعم وإما أنك أنت طبعا هنا تترك بناء على تلك الرواية، بناء على تلك الرواية. فلو دعي الإنسان يبقى أجاب، قال الوليمة أول يوم حق يبقى واجب، طب دعي اليوم الثاني، نقول هذا معروف، يعني نقول يعني يستحب لكن ليس واجب. لو نقول لم يأتي ولم يجب الدعوة في اليوم الثاني يبقى على ذلك لا يأثم، لا يأثم. اليوم الثالث قال هذه سمعة ورياء، يبقى قال ذهب الوليمة الأول يوم حق، أي ثابت ولازم فعله وإجابته أو واجب، وهذا عند من ذهب إلى أن وليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها بمعنى الواجب. والثاني معروف، قال وليمة اليوم الثاني معروف، وفي رواية طعام يوم الثاني سنة، يبقى كلمة معروف يبقى على ذلك نقول يستحب، يستحب فيها الإجابة. يبقى أجاب أول يوم يبقى هو ده الواجب، أدى الواجب، يبقى بعد ذلك هل يا ترى يجب الدعوة مرة ثانية أو لو عقدوا الوليمة في يوم ثالث ورابع مثلا وخامس هل يا ترى وجوبا يجيب؟ لا، نقول اليوم الثاني سنة، اليوم الثاني سنة كما ورد في رواية عند الترمذي رحمه الله طعام يوم الثاني سنة. قال واليوم الثالث قال سمعة ورياء، يبقى فيها مراءة، فيها مراءة، فيها مفاخرة، يبقى فيها مفاخرة. قال والحديث دليل على مشروعية الوليمة في اليوم الأول، وهو من متمسكات من قال بالوجوب وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنه معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا. يبقى ده هيبقى في الحالة دي نوع من أنواع بقى المفاخرة، نوع من أنواع المفاخرة ونوع من أنواع الرياء والسمعة، الرياء والسمعة. قلنا قد يتبارى بعض القول على ذلك، قلنا على الرغم ان ده طعام، يعني على الرغم ان ده طعام لكن يدخل فيه ايضا الرياء والسمعة والمفاخرة، نقول على ذلك هذه عائلة فلان نقول عقدوا الوليمة لمدة اسبوع، وبالتالي نقول عائلة اخرى تقول نحن لسنا باقل من هؤلاء، وبالتالي اصبح الطعام كده طعام مفاخرة، طعام مفاخرة. لذلك قال يوم الثالث قال سمعة ورياء، سمعة ورياء، يبقى ده نوع من انواع الرياء، يبقى ده نوع من انواع المفاخره، نوع من انواع المفاخره. لذلك قال في الحديث دليل على مشروعية الوليمه في اليوم الاول، هو من متمسكات من قال بالوجوب وعدم كراهتها في اليوم الثالث لانها معروف، والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه، وكراهتها في اليوم الثالث ان الشيء اذا كان للسمعه ورياء قال لم يكن حلالا. وذكر هذه الروايه عن سعيد المسيب رحمه الله لما دعي اليوم الثالث لم يجب وحصب الرسول، رمى بالحصى، رمى بالحصى. ولكن ذكر البعض في روايه عن حفصه بنت سيرين قالت لما تزوج ابي دعا الصحابه سبعه ايام، فلما كان يوم الانصار دعا ابي بن كعب وزيد بن ثابت ودعا ايضا غير هؤلاء، فكان ابي صائما فلما طعموا دعا ابي، يبقى الشاهد من كده دعا سبعه ايام واجابوا، واجابوا ذلك. يبقى نقول ان الوليمه ليس لها توقيت، ليس لها توقيت، لكن لو احنا شعرنا ان فعلا هو صنع ده اليوم الثالث او الرابع ده من اجل المفاخره او رياء والسمعه فعند ذلك لا نجيب ذلك، ليس من السنه إجابة دعوة ذلك الإنسان لو تبين لنا أنه على سبيل المفاخرة وعلى سبيل السمعة والرياء. يبقى الكلام ده هو يبقى على حسب الحال اللي احنا هنقرأه من عقد فلان مثلا لهذه الوليمة في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس، نقول والله هذا من كرم هذا الرجل، نقول له معارف كثيرة ورجل كريم، وبالتالي نقول يعرف بالسخاء والعطاء. يبقى على ذلك قال أراد إشباع يعني المسلمين من ذلك الطعام، وأراد أن تعقد هذه الوليمة لأيام متعددة حتى يعني يواسي من خلالها الفقراء ومن يحتاجون إلى ذلك. يبقى ده رجل معروف بالفضل والخير، معروف بالصلاح، معروف أيضا بالنفقة، وبالتالي لما عقد ذلك نقول عقد ذلك لأيام، قلنا حتى يكون هناك سعة على المسلمين وعلى الفقراء. يبقى ده أمر حيظهر، قلنا غير إنسان نقول له وبالتالي عقد ذلك نرى من حاله أنه من للرياء والسمعة، فعند ذلك لا نجيب هذه الدعوة. يبقى بالتالي قال هذه رواية مذكورة عن حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، يبقى قال فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي. قال أيضا وأشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، يبقى ما وقتش كده يوم ولا يومين. يبقى نقول أول يوم يبقى حقه، اليوم الثاني معروف، واليوم الثالث ده لا نقول ده رياء وسمعة، رياء وسمعة. يبقى على ذلك يبقى ده على حسب الحال الذي نقرأه من حال من أولم أو عقد هذه الوليمة لهذه الأيام. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لها، لا يوما ولا يومين كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. بالتالي قال باب إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام، يبقى من أولم سبعة أيام. يبقى ده الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا هذا الأمر، ومعلوم أن الصحابة ما كانت تسكت على منكر، يبقى دايما كده الصحابة ما كانتش تسكت على منكر. ولذلك كما يقول حذيفة رضي الله عنه: كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها، كل فعل لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. وبالتالي دول أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمق علما، وبالتالي دول الصحابة هي الصفوة الذين اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا على الطريق المستقيم، ومعلوم الصحابة وحرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت في فعلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس لإنكارها، كانوا أسرع الناس لإنكارها. فيبقى السند إن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد أن هناك من أنكر أن تكون الوليمة لأكثر من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا، وبالتالي عقدت الوليمة سبعة أيام. فنقول لم تنكر الصحابة ذلك، بل ثبت حضور الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان منكرا لا أعلنوا ذلك الأمر. وده معروف طبعا عن الصحابة لا يسكتون على منكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: إذا أولم ثلاثة فالإجابة اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب قطعا. وقال: ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. لكن ده اليوم الأول قلنا واجب على قول من قال، أو أنها سنة مؤكدة على قول من قال أنها سنة وليست بواجب. لكن استحبابها في اليوم الثاني يبقى نقول على ذلك حتستحب، لكن مش هيكون نفس درجة استحباب اليوم الأول. يبقى اليوم الأول ده حق كما ورد في هذه الرواية رغم أنها ضعيفة. وبالتالي يبقى الوليمة لو عقدت لعدة أيام يبقى لا حرج، بس نقول أنه ما يكونش طعام مفخرة، ولا نقول تباري بين القوم، ولا من أجل الرياء أو السمعة. ثم ذكر باب آخر، باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال: باب الإطعام عند القدوم من السفر. ثم ذكر الرواية عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. يبقى نقول الولائم ثمانية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، قال ولائم ثمانية. يبقى نقول هذه كما بينا هذه صورة من الصور للنقيع عند القدوم من السفر، هذه الوكيرة للمسكن الجديد، هذه العقيقة عندما يرزق الإنسان بالمولود، وكذلك هذه وليمة العرس، وكذلك المأدوبة. قلنا إن صنع الإنسان الطعام يعني من غير وجود سبب، قلنا من باب إطعام الطعام، وهذا من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ممكن يصنع طعام ويدعى القوم لهذا الطعام، يبقى ده طاعة لله، قربة الله عز وجل. قلنا قربة، قلنا لأن ده من خير خصال الإسلام إطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر طبعا عن الصنف الذي يقدم في هذا الأمر. يعني مش شرط الإنسان يكون غني عشان والله يدعو القوم إلى ذلك الطعام، ولكن حينفق الإنسان من خير ما يجد، ينفق من خير على حسب حاله، حسب حال ذلك الإنسان ينفق من خير ما يجد. فعلى ذلك لكن مش شرط ان هي الطعام يكون له أصناف محددة، يعني أصناف محددة، ولكن خير خصال الإسلام قال إطعام الطعام، إطعام الطعام. طب صرته إيه؟ نقول والله على حسب الحالة، حسب الحالة. يبقى هذا من رجل نقول غني، يبقى على ذلك يكرم الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى إكرام الضيف ده هيبقى على حسب السعة والضيق بالنسبة لهذا الإنسان. هذا خير ما أجد، يبقى هذا الطعام الذي أقدمه هذا خير ما أجد، يبقى بيختلف على حسب حال الإنسان في اليسار والإعصار. لكن نقول على ذلك يبقى دي طاعة من الطاعات، بل هي من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نقول العادات يعني جعلت هذه الطاعة مطرودة بين الناس. العادات نقول وأعراف الناس أصبحت الطاعة دي، هذه العادة طردت هذه السنة أو تلك الطاعة. قلنا لماذا؟ قلنا لأن طبعا الضيف يعني لو قدم له ذلك الطعام على حسب حال الإنسان، وهذا إنسان فقير، يبقى نقول دعا القوم إلى طعام، هيبقى طعام نقول زهيد، طعام زهيد، فقد يجد الإنسان في نفسه. نقول لأن أصبح الإنسان يعني مرتبط دنيا أكثر من تلك الطعام، لكن ده طعام الطعام حتى لو كان كسرات من خبز، حتى لو كان كسرات من خبز. قلنا لأن الطعام يعني ليس لنا غاية وليس هو هدف عندنا، ولكن ده وسيلة بنحقق به طاعة من الطاعات. وأنه بغض النظر عن هذا الشيء المطعوم، بغض النظر عن هذا الشيء المطعوم، ولكن ده أجود ما يجد فلان، هذا أجود ما يجد، نقول هذا طعام يعني قد نرى هذا طعام الرديء، نقول هذا طعام أجود ما يجد. إن كان كسرات من خبز فعلى ذلك نقول هذا أجود ما يجد فلان، وده نقول بيحقق طاعة من الطاعات. أراد أن هو قال لما تعلم أن خير خصال الإسلام إطعام الطعام، فأراد أن يطعم الطعام، يبقى على ذلك. لكن ممكن الإنسان الضيف يجد في نفسه، يجد في نفسه كده أن هو يقدم له ذلك الطعام، يبقى ساعات الإنسان هو لما بيضع الطعام بيبقى له تصور أن الطعام ده هيبقى من أصناف كذا وكذا، ونقول قد يسيل اللعاب قبل أن يأتي لذلك الأمر، نقول وكأن الهدف يعني هو يعني إشباع ذلك الوعاء بصنف معين. نقول لا، هذا وعاء نقول يعني لا يحكم الإنسان، نقول البطن كوعاء كده لا تحكم الإنسان على الطعام الذي يدخل فيها، يعني لا تحكم الإنسان على الطعام الذي يدخل فيها، كله بيتساوى. قلنا ده وعاء يملأ ذلك الوعاء، وشر وعاء بيملأه الإنسان هو يعني البطن كما هو معلوم، لكن نقول يتساوى. هل يا ترى ممكن المعدة بتشعر على حسب نوع الصنف اللي انت أكلته؟ أبدا، ما فيش فرق أبدا بين اللحم المشوي وبين الخبز بالنسبة للمعدة، يمكن هي كل المسألة في حاسة التذوق فقط. ودي نقول حاجة بسيطة جدا، يعني بتاخد لحظة برها زمنية ضئيلة جدا، يعني نقول حاسة التذوق دي برها ضئيلة جدا، يعني ضئيلة جدا. نقول أما المعدة فلا تشعر بنوع الطعام الذي وضع فيها، هو وضعنا كسرات من خبز، وضعنا والله لحم مشوي، وضعنا كذا، المعدة لا تشعر، ولكن ده نقول يعني شهوة الطعام، شهوة الطعام. ونقول يا ترى ممكن الإنسان بيشعر بالطعام ده ازاي؟ ده نقول حاسة التذوق دي في اللسان ده بسيطة جدا، يعني يدوبك أول ما الإنسان بيضع الطعام ولكن الطعام خلاص انتهت، يعني انتهى الطعام، وبالتالي نقول يعني كل ما تشتهي من الأطعمة لو تقيأ الإنسان نقول يأنف أن ينظر إلى ذلك الأمر. استحال الطعام إزاي؟ ما هو القيء ده كان هو الطعام اللي احنا أكلناه، استحال بهذه الصورة، نقول يأنف الإنسان من شمه، يعني فضلا عن النظر إليه، فضلا أنه أساسا يعني أن يكون بلعقه. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهبة كما ذكرنا، يبقى العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيه، قلنا صورة منفرة مقززة للإنسان، قلنا لأن قيء الإنسان نقول عند ذلك بتأنف منه، تأنف من شمه، من رائحته، تأنف من نظر إليه، وده هو الطعام اللي أنت كنت مشتهيه يعني من قليل، يبقى ده طعام مجرد ما دخل كده نقول يعني مر من بلعوم الإنسان ودخل المعدة استحال الطعام. نقول لحظات لو تقيأ ذلك الطعام يأنف أن ينظر إليه، نقول ده الطعام اللي هو أساسا إيه؟ يعني سال من أجل اللعاب، سال من أجل اللعاب. فعلى ذلك لابد نحن نعلم الطعام ده يعني ده وسيلة بنحقق بها طاعات، حق بها طاعات، اجتماع القوم على طعام، قلنا بغض النظر عن ذلك الشيء المطعوم. فلذلك ذكر هنا في هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. لذلك في مسألة المأدوبة ضرب بها المثل، يعني كما ذكر جابر رضي الله تبارك تعالى عنه ذكر هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما وأتى الملائكة، بعض الملائكة وقف عند رأسه وبعض الملائكة وقف عند قدميه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر أن العين نائمة والقلب يقظان. قال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا عد فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل المأدوبة، ولم يجب الداعي لم يدخل الدار ويأكل من المأدوبة. قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. قال أما الدار فهي الجنة، قال أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وسلم. فنجاب محمدا صلى الله عليه وسلم، أو من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، فعد مأدوبة نقول، وبالتالي دعا إليها، فمن دخل الدار أكل من المأدوبة، أكل من المأدوبة. فنقول على ذلك المأدوبة أساسا يبقى طعام صنع، صنع هذا الطعام من غير مناسبة، ولكن من أجل تحقيق هذه المناسبة، لأجل تحقيق هذه المناسبة. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جذورا أو بقرة، قال الحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر. قال هذه الدعوة النقيعة، اشتق النقع هو الغبار، يبقى تناسب كده، يبقى أتى من السفر نحر الجزور أو البقرة وقدم ذلك الطعام. فهذا الطعام يسمى بطعام النقيعة، يبقى طعام النقيعة قال مشتق من النقع هو الغبار، فيبقى ده طعام بيقدم عند القدوم من السفر، عند القدوم من السفر. وطبعا بيقدمه ذلك المسافر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة، وطبعا هنا دعا الناس لذلك. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الضيافة، قال باب ما جاء في الضيافة. ثم ذكر في رواية أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، قال جائزة يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. قلنا الرابطة دايما العلاقة ما بين الإيمان وما بين تنفيذ الإنسان للأحكام والتزام الإنسان بالأحكام، يبقى على ذلك لا تفرق ما بين الإيمان والعمل، فيش تفرقة بين الإيمان والعمل. الدافع دايما للعمل هو الإيمان الذي استقر في النفوس، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كما ذكرنا قبل ذلك يعني ويطعمون الطعام على حبه، يبقى ده فعل طاعه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما ليه اللي خلاهم يطعموا الطعام؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى طعام الطعام ده طاعة من الطاعات، طاعة من الطاعات. إيه اللي خلاهم يقدمون أو ينفقون ذلك المال؟ إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فرؤيتهم ليوم الآخر دفعهم لفعل الطاعات. وكذلك أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يبقى دي علامة، يبقى مظهر إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر يظهر في التزامه بهذه الطاعات. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى تخيل كده حتى الكلام اللي يخليني ان انا امسك على اللسان املك عليك لسانك هو الايمان بالله واليوم الاخر. يبقى نقول عشان الانسان والله بيدخل دائما في لغو كثير، او ممكن يعني بيجلس في مجال فيها غيبه، او نقول بيتكلم كده بكلام منكر او زور او فحشه وغير ذلك، ايه نقول مطهر اللسان؟ عشان نطهر اللسان ايه اللي طهر اللسان؟ نقول لك يعني جذوة الايمان بس في القلب، يعني انت تثبت قواعد الايمان بالله واليوم الاخر كده في قلبك، وهي كفيلة لضبط كلمات الانسان، كفيلة وبالتالي نقول الإيمان بالله واليوم الآخر بيجعل الإنسان قبل ما يتكلم كده بنظر للكلمة، كأن الكلمة بخرجها أمامي كده، بنظر يا ترى الكلمة دي فين دي، لو أنا اتكلمتها هتوضع في كفة الحسنات ولا كفة السيئات، يا ترى دي فيها رضا الرب سبحانه وتعالى ولا يستجلب بها سخط الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي بدأ إيه اللي خليك تعمل كده؟ نقول لرؤية الإنسان، لأن أنا أعرف بالكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة إما تكون من رضوان الله وإما أن تكون من سخط الله. لو كانت سخط الله يبقى نقول حيلقى بها 70 خريفا في النار. فلذلك نقول ما بيستهونش المسلم بالكلمة التي تصدر منه، مش بيستهين كده ولا بيستهون كلمة خلاص، والله الموقف يستدعي أنه هو يعني يتكلم بهذه الكلمة لإضحاك الناس، الموقف استدعى كده، فهو رأى أن الموقف استدعى أنه يتكلم كلمة وتكون كلمة مثلا من الكذب أو سخرية أو انتقاص من الآخرين، فهل الموقف يستدعي ذلك الأمر لإضحاك الناس؟ نقول قد تكون هذه الكلمة هي التي يوبق بها الإنسان في النار والعذاب. أما المسلم يبقى حريص، يبقى حريص على رضا رب سبحانه وتعالى، ليس حريص على رضا الناس، ولا هو أساسا بينظر لسخط الناس، لا هو أساسا حريص على رضا الرب سبحانه وتعالى، يجتنب أي شيء يسخط الرب سبحانه وتعالى حتى لو كان متمثل في كلمة. وبالتالي لو جلس مجلس كده يبقى فيه غيبة وغير ذلك، نقول أبعد الناس عليه، يمكن ذلك الأمر، وإن لم يستطع ذلك هو عن ذلك المنكر، يبقى إن لم تستطع ذلك المنكر فزل أنت عنه. وبالتالي يا ترى إيه المطهر بقى للسان من الكلام؟ قلنا لأنه معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الناس حيكبوا على وجوههم في النار بسبب حصائد الألسنة، بسبب حصائد. لذلك قال أملك عليك لسانك، أنت بس امسك اللسان، امسك اللسان، املكه، املك اللسان ده، ما يتكلمش بكلمة إلا بعد يعني نقول يمر بهذه المراحل، يبقى أي كلمة عايز تتكلمها يمر بهذه المراحل، أتكلم الكلمة، إيه الكلمة اللي هتقولها؟ يبقى الواحد بينه وبين نفسه إيه الكلمة اللي هقولها؟ يا والله هتكلم بكلمة كده، أشوف الكلمة دي تروح فين؟ في رضا الرب سبحانه وتعالى صلاة الرب، تضع في الحسنات ولا السيئات؟ يبقى توضع في السيئات نقول أبعد الناس عنها، توضع في الحسنات يبقى لا تكلم بذلك. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمن بالله ولم يخف فليقل خيرا أو ليصمت. يعني حتى يقول العلماء أن الكلام المباح لا، يعني كلام مباح لا، إن كان خير تتكلم به، إن لم يكن بخير مش هيوضع في ميزان كيف الحسنات، يبقى تتكلم، يبقى الأول عدم الكلام حتى بالكلام المباح، مع أن أنا مش هناخد عليه أسام، مش هناخد بس مش هتاخد عليه حسنات، مش حيت بقى مش رؤية ان انا مش هاخد عليه أسام، مش هاخد عليه حسنات. يبقى كأن الإنسان كده في تجارة دائمة، تجارة يعني المكسب نقول ربحية، يعني هو حاطط نقول ما فيش تجارة يدخل إليها حتى لو كانت تجارة بسيطة إلا ويحقق ربحية، إلا يحقق، ما عندوش كده والله هيجيب بضاعة وبالتالي يقوم بتصريف البضاعة وحيحصل على ماله، لا، لو كانت والله التجارة هو حيشتري بضاعة ويحافظ فقط يقوم بتصريف هذه البضاعة ويأتي بماله فقط، عمره ما هيتاجر. التجارة أساسا عشان الربحية، وإنت برضك إحنا بنتاجر، يبقى التجارة إزاي نعمر هذه اللحظات بطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى كلمة أتكلم ما أتكلمش، يبقى نقول عند ذلك يبقى عندنا موازين، ميزان كده داخلي انت بتزن عليه الامر ده قبل ما نقوم باصدار هذه الكلمه. والا المسلم لما بيجي بيتكلم بالكلمه بينظر الى التبعات بقى، تبعات هذه الكلمه، ما هو اصدار كلمه والطلاق كلمه والتحريم كلمه، ودي كلها كلمات، كلمات، وسب الدين كلمه، كل دي كلمات، لكن انظر الى يعني ما يستتبع هذه الكلمة من أحكام. يبقى الظاهر كلمة، لكن انظر كده لو ظهر الإنسان من امرأتي ماذا فعل؟ هو تكلم بكلام، هو كل ما في الأمر قال امرأتي أنت علي كظهر أمي، ده كلمة، هو كلمة، لكن نقول له خلاص انتهي، انتظر كده أنت عشان تعود ويبقى تتحلل من ذلك الأمر، يبقى عليك أنك أنت أساسا عتق رقبة من قبل أن تتماس، مش وجد الرقبة، نقول له أنت عليك بقى تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تتماس، نقول هو هذه لا يقع على الصوم عنده عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة، يبقى هيطعم 60 مسكينا. نقول كل ده عشان يتحلل من هذه، دي كلمة واحدة يتحلل منها، يتحلل. هذه الطلاق، يبقى نقول الزواج ده كلمة والطلاق كذلك كلمة، ونقول التحريم كلمة، يبقى تحريم كلمة، يبقى وإنسان كده قال يعني هذا علي حرام مثلا حرم الحلال، وعلى ذلك نقول هي كلمة، لكن دايما انظر إلى ما يترتب على الكلمة. السب ده كلمة، القذف إيه؟ كلمة. القذف أساسا كلمة، يبقى فلان قذف فلان بالفاحشة، فهنقول له والله لو لم يقر هذا المقذوف ولم تأتي ببينة يبقى حد في الظهر، هيضرب في ظهري، يبقى مجرد أنه عبارة عن كلمة، تتكلم بكلمة. عشان كده الإنسان بيكون حريص جدا أن أملك الكلمة، وإلا الكلمة لو خرج اللسان هي التي تملك الإنسان، هي التي تملك. قبل إخراجها أنت مالك الكلمة، مالك ترى ليه أنه يقذف فلان، لكن ملك اللسان ولا بيتكلم بالكلمة، لا ترتب شيء. نقول هو أساسا كده، نقول تفلت اللسان وتكلم بالكلمة، أصبح الكلمة هي الذي ملكت هذا الإنسان، وبالتالي إحنا هنحكم عليه من خلال الكلمة. حيحدث في ظهري نعم، وحيفسخ نعم، وترد شهادته وترد شهادته كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فهي عبارة عن كلمة. وبالتالي نقول إيه الضابط لكده؟ يعني أنا بنحاول أجاهد نفسي أن أنا لا أتكلم بأي كلام، نقول لك أنت بس قوي الجانب الإيماني، قوي الجانب الإيماني، وإلا نقول أنت لن تقوى على أن تملك اللسان إلا بذلك، برؤية الآخرة، برؤية الآخرة. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. في هذه الرواية قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، قال جائزته يوم وليلته، الضيافة ثلاثة أيام، وما بعد ذلك قال فهو صدق، ولا يحل له أن يسوى عنده حتى يحرجه، أن يسوى عنده حتى يحرجه. يبقى بيذكر هنا الضيافة، والضيافة الواجبة قد إيه، وما بعد ذلك ما حكمها، ما حكم ذلك. نرجع عنه كلام إذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.